قال موسى له: إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة فاتركني ولا تصاحبني، قد بلغت العذر في شأني ولم تقصر، حيث أخبرتني أني لن أستطيع معك صبرا.